قابلنا ربنا ازاي يعني؟ انت قصدك شفنا اياته في الكون يعني؟ مجازا يعني شفنا ربنا في المواقف اللي بتحصل معانا. اذا كان كده ماشي، بس ما نبقاش في 2023 ولا اي حد بيقول لي لا احنا قابلنا ربنا بجد، لا وكلمنا ربنا كمان بجد، كلام يعني هيضحك الناس علينا، واحنا في عصر العلم يعني ما حدش هيصدق حاجه زي دي. ده فعلا كان رد فعلي اول مره اسمع فيها الموضوع ده، بس خدت بالي ان رد فعلي ده ممكن يكون فيه كفر وانكار لكلام ربنا بسبب جهلي بالدين، لان في ايه في المصحف بتقول كده، ولما ترد عليا ان في ايه في المصحف بتقول كده قلت اكيد لا طبعا، وساعتها شكيت في المصحف نفسه. انا ما قابلتش حد ولا حد كلمني ولا فاكر حاجه زي دي خالص، ولا حد على وجه الارض كلها فاكر حاجه زي دي ويقدر يقول لك ايوه فعلا حصل وانا فاكر. ولو المصحف فيه حاجه غير كده يبقى استغفر الله العظيم. لا انا هحاول اقرا الايه وتفسيرها يمكن افهم، لان كمان عايز افهم اذا كان ده حصل نسينا ليه بقى، وازاي ننسى حاجه مهمه زي دي. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الاعراف بيقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بالهداوة بقى عشان نفهم، عشان شكل الموضوع كده طلع بجد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أيوه حصل وبيحصل وكلنا شايفين، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني سألهم مش أنا ربكم؟ وكان في رد كمان إن إحنا قلنا شهدنا. الكلام ده إمتى وفين؟ لأن الكلام ده كده يحتمل معنيين، وأنا لما بقول معنيين مش عارف حد يفهم إن أنا هبدأ أجود وأفسر على مزاجي. لا، المفسرين هم اللي ليهم رأيين في تفسير الآية دي وأنا بس بنقلهم. المعنى الأول إن الكلام ده حصل بشكل حرفي فعلا، يعني الكلام ده مش مجازا ولا حاجه. طيب حصل ازاي وفين وامتى؟ ازاي؟ بقدره ربنا عادي جدا، اللي خلق كل اللي احنا شايفينه ده عادي جدا. فين وامتى؟ مش متوضح في الايه. طيب ازاي حصل واحنا مش فاكرين خالص؟ عادي، زي ما بيحصل لك حاجات كتير وانت بيبي، لما بتكبر بتبقى مش فاكر عنها اي حاجه، وانك مش فاكر ده مش معناه انها ما حصلتش. فربنا سبحانه وتعالى لو اراد في وقت من الاوقات تحصل حاجه قبل ولادتنا اصلا وننساها، دي مش حاجه صعبه يعني. حلو جدا. ازاي بقى ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على حاجه انا مش فاكرها؟ مين قال لك كده؟ ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسب حد بناء على المقابله دي والميثاق ده. الايه بتقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب ايه الغرض من الايه بقى لو مش هيتبني عليها حساب؟ الغرض اننا نعرف ان الاصل في فطره كل بني ادم هو التوحيد، وان بالفعل فطرتك بتميل لعباده الاله الواحد وتنفيذ اوامره، وانك بالفعل شهدت على ده قبل كده. والشيخ الشعراوي ليه تفسير جميل جدا في الحته دي، قال ان الاشهاد والميثاق ده لما حصل ما كانش فيه دنيا وشهوات، فكان الرد الطبيعي على سؤال ربنا لما يقول لنا الست بربكم اننا نقول بلى شهدنا، انما حاليا في دنيا الشهوات فمنكم كافر ومنكم مؤمن. في حاجات كتير ممكن تشتت فطرتك، والمعنى ده للايه هو اللي بيكمل معنى حديث سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان كل مولود بيولد على الفطره. الميثاق ده خلى اي طفل من ابناء المسلمين يموت باجماع اهل العلم كلهم انه في الجنه، حتى اطفال غير المسلمين كتير من اهل العلم قالوا ان اللي يموت منهم يبقى في الجنه. والمعنى التاني بقى للايه ان كل المراحل دي حصلت مجازا في الدنيا. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، ان كل مولود بيولد من ظهر ابيه، واشهدهم على انفسهم الست بربكم، لما عرض عليهم قدرته وعظمته في خلقه واياته في الدنيا قالوا بلى شهدنا، ان مفيش حد في الدنيا ما شافش عظمه ربنا وشهد عليها بنفسه. فالميثاق هنا المقصود بيه ميثاق الفطره والعقل، يعني ربنا اودع في نفوس كل البشر غريزه الايمان بيه. الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار شرح المعنى الثاني للايه شرح جميل جدا، قال في تفسير الايه واذكر ايها الرسول ما اخذه الله من ميثاق الفطره والعقل على البشر عامه، اذ استخرج من بني ادم ذريتهم بطنا بعد بطن فخلقهم على فطره الاسلام واودع في انفسهم غريزه الايمان واشهدهم على انفسهم الست بربي قالوا بلى شهدنا، أي أشهد كل واحد من هذه الذرية المتسلسلة على نفسه بما أودعه في غريزته واستعداد عقله قائلا ألست بربكم قول إرادة وتكوين لا قول وحي وتلقين، فقالوا كذلك بلغة الاستعداد ولسان الحال لا بلسان المقال بلى أنت ربنا والمستحق وحده لعبادتنا. فهو من قبيل قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهذا النوع من التعبير والبيان يسمى في عرف علماء البلاغة بالتمثيل، وهو أعلى أساليب البلاغة وشواهده في القرآن وكلام البلغاء كثير. كلام المفسرين جميل جدا ومقنع، يعني حتى لما قرأت تكملة الآية أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، عشان ما حدش يجي يوم القيامة يقول لك لا أنا ما شفتش حاجة ما خدتش بالي، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده، أو حد يجي يقول ده أهلي هم اللي خلوني كده، ما حدش فيهم مرة قال لي قوم صلي ولا حد حتى قال لي بص في المصحف، فأنا كنت أعمل إيه يعني؟ فالآية دي بترد عليك أنت شفت آيات ربنا بنفسك وعظمة ربنا بنفسك، فانت مسؤول عن نفسك، مفيش حد هيشيل شيلتك ولا حد هيكون مبرر او سبب كافي للعك اللي انت فيه. سلام.